السلام عليكم. طيب، من المواطن برضو اللي تحتاج لتعليق، انا عارف ان اغلب الناس لسه ما وصلتش ليها يعني، لكن هي كده كده شائعة في كتير من الفكر الاسلامي المعاصر، وهي فكرة الوطنية لدرجة ان هي ممكن نقول ان هي مكون من مكونات جماعة الاخوان وفروعها وبعض المكونات. يعني الوطنية بمعناها الجاهلية، ولذلك الجماعة مثلا جماعة الاخوان ممكن نصنفها انها جماعة اسلامية باعتبار وطنية باعتبار اخر. فيجي الشيخ مثلا بيتكلم على الدسائس اللي حصلت في بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وكده، وعقد في فصل كامل تفتيت التجمع بالنزعة الوطنية والشعائرية والعشائرية عفوا، الكلام ده في صفحة 220 وما بعدها يعني. فبيقول ان اهل مكة بعتوا تهديد لعبد الله بن ابي بن سلول قبل ما يعلن اسلامه ظاهريا، يعني ان هو فضل منافق يعني. بعتوا تهديد لاهل المدينة وان احنا نستبيح خضراءكم وكلام زي كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه، قبل ما الناس ديت بدأت تجمع نفسها، بيقول فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، فلما سمعوا ذلك من النبي تفرقوا. وبعدين الشيخ إيه بيقول إن إحنا لازم نقف وقفة قدام المعنى ده، ونشوف إزاي استل الرسول صلى الله عليه وسلم الحرب الضروس ديت قبل ما تحصل، ان الوثنيين عمدوا الى سلاحهم لواجهة المسلمين، وفي طبعا صعوبة شديدة جدا في مقاتلة يعني حد في داخل المدينة، والدعاية بتاعت قريش استطاعت ان هي تخلي الامر في اذهان المشركين ان هو امر مصير محتوم ما فيهوش خيار، اما قتل محمد واصحابه وطردهم، واما احتلال المدينة واستباحتها. فبيقول الشيخ ونقف هنيها لنرى كيف استل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيل الانفجار من المشركين، وكيف أنه اعتمد عليه الصلاة والسلام التركيز على الوتر الذي ركزت عليه قريش، فعاد السحر على الساحر واستعمل الأسلوب نفسه الذي استعملته قريش. بيقول إن الذي يتبادر لذهن الشباب المسلم في هذه العجالة هو الجهاد في سبيل الله والابتداء مباشرة بحرب هؤلاء، فهم العدو الداخلي، قبل الابتداء بقريش. وحتى لا يكون لدينا هوادة في دين الله، وحتى لا نخاف في الله لومة لائم، فلا بد من حرب هؤلاء الوثنيين وكسر شوكاتهم والقضاء على هذا الجيب الداخلي إلى آخر هذا النغم، الذي يعتبر التخلي عن المعركة جبنا وهوادة في دين الله ومداهنة على حساب العقيدة. وبينكر المنطق ده يعني. ثم بيقول ايه، وكم نتمنى ان يتروى الشباب المسلم هذا الموقف ويتعلموا من سيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فن التعامل مع العدو وتحديد المعركة وطبيعة مصلحة الجماعة في المعركة، وان يتركوا لقيادتهم حرية الحركة في هذه الامور، وهي التي تطلع بعبء المواجهة وتعرف من تصالح ومن تحارب ومن تهادن ومن تحالف ومتى تقاتل ومتى تسالم، لانها هي مناط الحركة والمسؤولية. انا علقت قبل كده على الحتة بتاعت نسيب القيادة هي اللي تعمل كل شيء دوت، علقت عليها قبل كده. بيقول بقى الشيخ لقد استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسلوب الوطني الأسلوب العشائري في فتحه هذا التجمع وإنهاء المعركة دون قتال. اللي بيتبادر للذهن عند الناس لو يسمعوا كلمة الوطنية وكده، اللي احنا عايشينه كلنا، اللي هي العقيدة، اللي هي عقيدة مجموع المسلمين في كل البلاد، العقيدة المفروضة عليهم هو الانتماء للأرض اللي هم ولدوا فيها. وأبرز مظاهر الاعتقاد ده هو موضوع الجنسية، ان انت مصري وانا مصري وكده، وما يترتب عليها من ان الجنسية ديت عاصمة طبعا للدم، وان ممكن اللي بره الجنسية ديت هو اللي يستباح. هوية كاملة زي مضادة لهوية الاسلام، بدل ما مثلا المفترض ان الهوية بتاعتنا كلنا هوية الاسلام واللي خارج الهوية ديت هو العدو، لا، دي هوية داخلية الاجتماع فيها على القطعة الجغرافية اللي احنا عايشين فيها. ولذلك مثلا لا يتولى الرئاسة زي ما بينص كل الدساتير الا اللي ولد في الارض ديت. يعني اذكر من زمان قبل الثورة احد المشايخ بتوع الكويت اسمه الشيخ حامد العلي كان تناول دستور الكويت، اظن من الاخوان، الله اعلم. كان تناول دستور الكويت بس هو ليه رافد سلفي كده، فايه دماغه يعني احسن شويه الى حد ما، فبدا يعلق الدستور الكويتي وهو بينص على ان لا يتولى الا الولد لاب وام كويتيين وكلام زي كده، وقال ان ده دي ماده كفريه لان الهويه الوطنيه هويه مضاده لهويه الاسلام تماما. فاللي بيسمع الكلام دوت، لان الشيخ بعد كده هيرتب على الكلام ده ان لا بأس زي ما الرسول عمل، هو بيقول كده ان الرسول استعمل الاسلوب الوطني الاسلوب العشائري في فتح التجمع ده ونهاية المعركة دون قتال، وان هو فتت التجمع دون دماء بكلمات بسيطة: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم باكثر مما تريدون ان تكيدوا به انفسكم. خلاص. فهيقول بعد كده ان لا بأس ب استني واحدة طلعها اهو: يا شباب الدعوة، هذا قول رسول الله وليس قول متهم في دينه يريد ان يبرر مسالمته لعدو كافر. طبعا الحتة دي برضو عليها تعليق: مش ممكن جماعة تقعد 80 سنة مش بتحاول تعد العدة للقتال، او مثلا هي بتقول ان هي بتعد وعشر سنين يعدوا ورا 10 سنين ورا 10 سنين ومحدش يقول ان احنا مش بنعد، لا احنا بنعد وان احنا بنتجهز وكذا. مش ممكن يعدي 80 سنة على كده. اللي حصل ان العقيدة نفسها تميعت وما اصبحش العدو دوت هو العدو الكافر ولا كده، وتغلغلت اكتر العقيدة الوطنية والقومية في البنية الهيكلية. الكلام دوت بينطبق على اغلب جماعات الاسلام العاملة يعني، لحد ما تميعت القضية في النهاية تماما. ونود لشباب الدعوة أن يدركوا هذا المعنى النبوي ويفقهوا حين يرون قيادة الدعوة في مرحلة من المراحل تبحث عن قاسم مشترك بينها وبين بعض أعدائها لتجعلهم يقفون في صفها ضد عدو أخطر وأكبر، وحين يرون قيادتهم تقبل الحديث عن عاطفة الوطن وعاطفة الأمة، أو يتحدثون عن الضعفاء من الفئات المظلومة، اللي هو الخطاب الاشتراكي، بحيث يمثل القاسم المشترك نقاط لقاء مرحلي مع هذا العدو ضد عدو آخر، وحين يرون قيادتهم تقبل الحديث عن عاطفة الوطن. لأ، أنت بتغذي الناس اللي عايشين في بلدك دول بالعقيدة الجاهلية اللي هم مش فاهمين غيرها، واللي هي بتردد عليهم ليل نهار صباح مساء في الإذاعة والتلفزيون والصحف والمسرح والهزار والجد، وفي الجيش والشرطة والمجلس الشعب ومجلس الشورى وبين الرقصات والممثلين والفنانات ولاعيبة الكورة وحتى المشايخ في المساجد والدولة المشايخ الرسميين بتوع الأزهر، كلهم بيبثوا بالعقيدة الجاهلية ديت اللي هي عقيدة الوطن وكده. فانت ما تيجي تقول ان الرسول استخدم ازاي يستخدم ده هو اصلا جاي عشان ينهي الجاهليات دي كلها، وانما اللي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو يعني نقدر نقول كان بيوقد فيهم كده اللي انطفأ من محبة الاولاد والاخوات وكده ليمنع الحرب دي. بس موضوع بسيط جدا، مش الحديث عن عاطفة الوطن، مش ان الرسول استخدم الاسلوب الوطني، لا، ويتاخد من الكلام دوت ان احنا ممكن نستخدم الاسلوب الوطني في الدعوة. لا طبعا، ده يعني في خلط كبير جدا جدا جدا، وبيؤدي الكوارث زي ما شفنا.